السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى على مائدة شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى. وإياكم شيخ. ومع مجلس جديد متكرر من مجالس مدرسة الإمام البخاري مدرسة كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب الصلاة إلى باب قال البخاري رحمه الله باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بين يدي الدرس أخونا الشيخ الطبيب سعد النادي حفظه الله تعالى: لا نزكي على الله أحدا من حملة كتاب الله عز وجل، وكذا من حملة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعم الحمل وحسن الحمل، نسأل الله يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. كان لي اقتراح أو طلب يا شيخ سعد، وأنت بدأت التخصص في الأمراض النفسية والعصبية، فإن كان بإمكانك أن تستخرج لنا مما تحمله من هذا الحمل الطيب من كتاب الله وسنة رسول الله مادة نستنير بها في هذا الباب، نعرف الفوارق بين المرض العصبي والمرض مس الشيطان، مادة تجمع بين هذا وذاك بالاستقراء. ولذلك خطة عمل إن شاء الله يكون حسنا إن فكرت في ذلك، فإنك تعرف فيما تحمله من كتاب الله أن الموتى يبعثهم الله ومعهم كتبهم، كتب الأعمال التي يعملوها، فلن نثبت في صحيفة أعمالنا شيء من هذا يكون نافعا إن شاء الله، علم ينتفع إن شاء الله. بتخير الله سبحانه وابدأ في هذا الموضوع. في شخص جالس، إن سمح لنا نذكر اسمه سمع، ويعالج بطريقته الجن والعفريت والأشياء هذه، يفرق لنا بين الجن والعفريت والجن المؤمن. هعمل لك لقاء أنت وهو، استعود نفسك قبل أن تجلس معه إن شاء الله. ماشي تفضل. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. هذا الأمر أو هذا التوبيب يفيد أن البخاري يذهب إلى استحباب ذلك على الأقل، إن لم يقل بوجوب ذلك. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فيقول بالله تعالى التوفيق: ركعتي تحية المسجد وسنة الوضوء والوتر وصلاة الأيدين وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، كل هذه الأشياء مما تنازع العلماء في وجوبه، والجمهور على الاستحباب في كل ذلك، لأن النبي لما علم أو سأله السائل: ماذا افترض الله علي من الصلاة يا رسول الله؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص يا رسول الله. قال: أفلح إن صدق. فدلت على أن ما وراء هذه الخمس على الاستحباب. وجاء في تحية المسجد أيضا ما يدل على عدم الوجوب، وهي حديث الرجل، حديث الثلاثة الذين دخلوا المسجد والرسول في مجلس وأصحابه، أما أحدهم فوجد فرجة في المجلس فجلس فيها، والآخر جلس في آخر المسجد، والثالث استحيا فاستحيا الله منه كما بين الرسول، أدبر فأعرض، أعرض فأعرض الله. فالشاهد أنه لم يرد أن الرجل صلى ركعتين تحية المسجد، فهذا ما يدل على الاستحباب كذلك. يا شيخنا تفضل. حديث عمر وعثمان ولما قاله والوضوء ايضا لم يصلي عثمان وقتها ما دخل المسجد وعمر دخل عثمان المسجد وعمر يخطب فقال عمر أية ساعة هذه؟ قال والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت. قال الوضوء قد علمت أن الرسول كان يأمر بالغسل، لكن يا عبد الرحمن هل نما إلى علمك أن عثمان صلى أم لم يصلي؟ وأنا أقول يعني عمر لم يأمره، هل رأيته جلس حتى أن عمر أقره؟ قد يكون جاء متأخرا وصلى أيضا. ماشي تفضل. إذا شغلنا حديث الثلاثة هؤلاء ألم يقدموا استماع للعلم باختلاف القائل؟ لو كان واجبا لأمرهم النبي، لو كانوا سيهتمون لأمرهم النبي بالصلاة. يقول خلاف القائل بين الأئمة صلاة تحية المسجد يوم الجمعة أليس بناء مبنيا على هذا؟ تحية المسجد على الاستحباب سواء كان يوم الجمعة أو كان في أي وقت إلا الأوقات المنهية عنها فالخلاف فيها شديد. تفضل. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي الدمشقي، له نسبة إلى تنيس ونسبة إلى دمشق. نعم. قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزراقي عن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. أبو قتادة السلمي السلمي عن أبي قتادة السلمي حسنا أبو قتادة وقتادة الأنصاري ولا أبو قتادة السلمي سلمي أنصار لكن سلمي ولا سلمي أنصار. تفضل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السلمي تختلف عن السلمي، السلمي قبيلة والسلمي لعلها تنسب لبني سليم. تفضل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. نعم. الأمر أمر استحباب والصارف هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. سندك مسمى تحية المسجد لم يكن على عهد الرسول، الفقهاء اصطلحوا عليه وما سماه حتى في كتب الأولين ما اسمها تحية المسجد، ليس اسمها تحية المسجد في كتب الأولين. تفضل. صلاتها وقت الكراهة، دخلت المسجد قبل المغرب بربع ساعة والنبي قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وقال لا تحرروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فهب أنني دخلت في هذا التوقيت قبل المغرب ربع ساعة ماذا أصنع؟ فمن العلماء من قال لا تصلي لأن النهي أبلغ من الأمر، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وهذا رأي الجمهور. ومن العلماء من قال تصلى لأنها من ذوات الأسباب، صلى من ذوات الأسباب. وكنا في مجلس مع فضيلة الشيخ الله يوفقهم، شيخ نحبه في الله من السعودية اسمه الشيخ عبد الكريم الخضير الله يوفقه، معروف يعني لا يحتاج إلى تعريف، فكان نقل لي من الطرائف يعني يقولون أن ابن حزم لما أثيرت عنده المسألة، هذا الكلام يراجع طبعا هو يحصل لي ولا أو يقف، طبعا لا يجلس لأنه إذا جلس في نهي وإذا صلى فيه نهي، قال لي انسدح يعني نام. فأنا غريب يعني ظهرية شديدة ظهرية شديدة. لكن على أي حال يقولون وليحرر أيضا أن هذا كان من سبب هداية ابن حزم. ابن حزم أبو رئيس وزراء في الأندلس، أبو له منصب كبير، فكان قبل أن يعني يوفق للعلم الشرعي دخل المسجد وصلي واحد شاب أبوه يعني له منصب كده، فدخل ولم يصلي ركعتين تحية المسجد بعد الظهر، قال يا أخي قم صلي، واحد من الجلسة يا أخي قم صلي، أعرف إيش يعني قم صلي يا أخي، فقام فصلى ركعتين. إذا في اليوم التالي دخل بعد العصر قام يصلي على أساس الله سمعه بالأمس، قال يا أخي اجلس أنت ما تعرف شيء، قال إذن لا جرم لأطلبن العلم، وشمر عن ساعي جد وبدأ يطلب العلم إن شاء الله. تفضل يا شيخ. أبو ويس يجيب لك جزئيات ما لها صلة بالموضوع يسحبك بعيد، لازم تدير حاجة كده يا شيخ سعد حسابك له. استغنى هو المختصر من قول العلماء أن الحنفية والمالكية يعني قد نقول تسهلوا في تحية المسجد، فقالوا لا تصلى وقت القراءه للناس، وقالوا لا تصلى الامام على المنبر، لان فسروا ان الاستماع الى الخطبه اولى من صلاه النافله. اما خلاص متى انا بقول لك تعالج انت يا ابو ويس عشان انا بسكت يا اصحابنا قالوا انت تسكت صلاه قد ما الوقت الجمعه عرضنا عنه الا للناس تدي باب الجمعه ان شاء الله. معروف الإيرادات يا جماعة، بلال دلني أخبرني عن أرجع عمل عملته، ما فيني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، قال ما صليته ساعة من ليل نورا إلا ما تطهرت إلا صليت في ذلك الطهر. تفضل إيش هل تحية المسجد إذا جلس تسقط ولا تسقط؟ أنت ما زلت تحيا حيا يعني أصل واحد منهم أزعجني مرة واتصل يا شيخنا أنا وبصورة فيها تمسك سأموت الليلة خلاص أنا تعب وسأموت، يعني أرجفنا وأوجلنا من كلامي وتصنعه في النهاية لما روع المؤمن زي يقول من هموت الذي الله يتوفى الأنفس حين موتها، فخرج بمخرج. لكن النبي نهى عن ترويع المؤمنين، وترويع المؤمن لا يجوز يا سامح، صح؟ تخويف المؤمن لا يجوز، لأن الخصوم لما تصوروا المحراب فزع منهم قالوا لا تخاف. موسى لما ألقى الحية في العصا لا تخاف، ففي نهي عن ترويع المؤمنين. في حاجة بيعملوها لأمد الشباب اللي طالع الصاعد النكتي، حاجة عامل حاجة اسمها مقالب، عارف المقلب يعني مش عارف هي مقلب زبالة بقى ولا مقلب يعني ايه، لأن المخالفات للشرع المفروض تحفظ عليها، يعمل مقلب يعني يروع الناس جدا وبعدها يزيل عنهم الروع. مش محمود هذا الكلام صح؟ ولا محمود؟ سبب انك احنا شباب نايمين في المسجد ومكلفين واحد حارس، نام الحارس جه واحد سرق كل الساعات من اللي نايمين، كل واحد يقول فين ساعتي فين ساعتي، راحت الساعات، قالوا حرامي دخل. في النهاية كان يوازعهم، فالنبي نهى عن ترويع المؤمنين. تفضل يا شيخ. قال البخاري رحمه الله تعالى باب الحدث في الشيخ سعد طبعا محضر ومجتهد، حضر الدرس واجتهد، فكان نريد أن يخبرنا بثمرة ما حضره، لكن أنا قطعنا عليه الطريق، لكن إن شاء الله من حقك أن تبرز لنا من حقنا أن نستفيد. تفضل. أنت بين خصمين يسور نقول ليه جادلين ولا قبل ان يجلس وزن. انت هنا على اليمين ابو ويس، وعن الشمال احمد بن علي، عن اليمين وعن الشمال الله يعينك اعانك الله عليهم، انتبه يعني اذا اخطات في تشكيل حرف هتجدهما ينقضان عليك، وهم إذا قرأ سيخلطان شو الخط. ماشي. قال باب الحدث في المسجد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. ما معنى الحدث يا أحمد بن علي؟ فسره أبو هريرة بما؟ يعني فسره أبو هريرة. طيب هل كلمة الحدث تحتمل معاني أخرى غير الفساء؟ تحتمل إيه؟ أحداث أمر في الدين ابتداء يعني. هنا لأننا في أبواب المساجد والطهارة الحدث سيحمل على ولا حدث أصغر. طيب مصطفى ما حكم الحدث في المسجد؟ واحد يحدث مسجد ينفع؟ نعم شيء غير إرادي. يعني تعريف نعم شيء لا يا شيخنا أئمة وتطلب من الصلاة من أجل ذلك. أي بس والنبي نص لذلك يعني براحتك يعني ولا لا ولا تكتم بالصلاة؟ لا النبي قال شيخنا أي يعني ما أصدق كل شيء من الصفة روح الحمام بسرعة هذا أنت تطلع ريحك على النبي مش الملائكة تتأذن تتأذن منه بنو آدم لكن شيء رغما عنك خلاص لكن تيجي يعني تحدث زراتها في المسجد وتقول ما تضحكوش لأن الرسول نهى عن الضحك من زرته. طيب خليك يعني شوية عقل كده أو يجد يعني وردة بس رغم عنه يعني وانت نايم مثلا ممكن تحدث لكن يعني انت تفهم باب الحدث في المسجد يعني تطلع علينا خلاص يعني محمد تفضل. قال حدثنا عبد الله إلا بالمناسبة يا شيخ محمد أنت بتحضر يعني بتطلب الجانب الجانب يجي عند الفساء أو الزراط ولا لا؟ لا لا ما بحبش الحاجات دي. لا لا إيه شو محل الخبص والخبائث؟ الكافر منهم بيجي الكافر يعيش في أماكن قضاء الحاجة غير نظيفة في حديث الأذان فبيس. حديث الأذان أدبر الشيطان الهضرات صدق يعني استدل بها يا عم سعد يعني هو استدل بزرات الشيطان في لا أدبر عن المسجد بعيدة أي بعيد ماشي يعني هو بيحترم المسجد يعني ولا بيحترم لا بيحترم هل الناس يحترم المسجد يا جماعة؟ ثلاثة بشهاد من النار يقذفه في وجه النبي محمد. تفضل يا شيخ سعد معلش خرجنا عن الموضوع لكن أي شوية تفرفش يا سعيد أنت جالس معقد الدنيا. تفضل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث. هذا الحدث بيسبب منع من الخير ولا؟ نعم نعم تفضل. تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. في جواز المكس في المسجد وفي رد على ابن حزم الذي يقول إذا صليت وجب الجمعة وجب عليك الانتشار لقول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض لازم تنتشر. الجمهور يقولون في إباحة الانتشار إباحة لأن رجع إلى الحال قبل النهي. الحال قبل النهي عن البيع والشراء كان مباح لك أن تبيع وتشتري إذا أذن المؤذن تجيب اصعوا إلى ذكر الله إذا انتهى انتشروا ليس الأمر أمر وجوب كما قال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. هل يجب على كل من يتحلل أن يذهب يصطاد؟ ليس بواجب إنما رجعنا إلى أن الأمر أمر إباحة. أحمد علي فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. يجب على المرأة على الرجل إذا طهرت امرأته من المحيض أن يجامعها. فإذا تطهرنا أسكت يا محمد أنت ملكش لا يجب ليه ما ربنا قال فإذا تطهرنا فأتوهن أمر أمر جاء بعد الحظر يرجع بنا إلى ما كنا عليه قبل الحظر. ماشي. طبعا انت عارف ان الظاهريه يقولون بالوجوب، عارف كده يقولون لازم دي. بس يقول مش في الحال، يعني ممكن تاجلها يوم بس لازم، بين كل حيضة وحيضة، بين كل طور وطور غشيان. نعم تفضل يا شيخ سعد. قال باب بنيان المسجد. نعم. وقال ابو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. البعض إخواني يقولون عادش تعادش موسى نعرش المسجد فقط بسعف النخيل وخشب مش لازم تصبه، وعمر هنا يقول أكن الناس المطر، يعني احمي الناس من المطر. نعم. فقال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. بالإثبات لا تزخرفنها، أيوة. يعني والله لا تزخرفنها. أيوة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر، وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا، ثم غيره عثمان رضي الله عنه فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره من حجارة منقوشة والقصة، وجعل عموده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. طبعا استنكر هذا لعثمان، لكن عثمان قال أراكم أكثرتم علي، هم كانوا يريدون أن يبقى المسجد على ما كان على عهد الرسول، لكن عثمان قوى المسجد، قوى الجدران وقوى السقوف واستعمل الساج لتسقيفه، فأنكروا عليه قالوا كنت تركته على الحال على عهد رسول الله حتى يعلم الناس ما كان على، قال لو كان بيت أحدكم ما تركه هكذا، لو كان بيت أحدكم ما تركه هكذا. الحمد لله. نعم. هناك سقط في الباب، كلام سقط في الباب، كلام عثمان سقط في هذه النسخة. ماذا عندك؟ قال أنس قال أنس البخاري وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعرفونها إلا قليل. أقول نعم فاتتك. نعم فاتتك. قال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليل، لا يعمرونها إلا قليل. في شيء لهذا المعنى من القرآن يا شيخ سعد، لكن في أهل الشرك يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان. لا ما كان المشركين مستكبرين به سامرا تهجرون. أهل مكة قلنا نحن أهل الحرم ولا يصلي، فهو لا يصلي مستكبرا من بلد الحرم، وبعد تصلي فيه لا يصلي. جزاك الله عنا كل خير يا شيخ سعد، جزاكم الله وأثابك الله ونفع الله بك. آمين يا شيخنا، بارك الله فيك وسلمك الله. في الختام أشكر شيخنا، أشكر الله تعالى ثم أشكر شيخنا، جزاك الله خيرا وجزاكم الله خيرا أيها الأحبة، وأذكركم بالصيام غد الخميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك. طبعا أيها الأحبة دي حلوة، بس عز الله يعني أنا أنقلك يعني غدا نلقى الأحبة محمدا خرجنا به. جزاك الله خيرا، شكر الله لك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.